أما فضائله فعشر تذكر تسويكه، ثم المكان الطاهر والشفع والتثليث فيما يغسل، والماء مع الإحكام كالغسل قليل، وللإناء والعضو يم والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول، لحد وتغويض صعود من باري وطير ركوب صيد يذبح وانحاري. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: أما فضائله فعشر تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر. يذكرون عن فضائل الوضوء، معناها مندوبات الوضوء، لأنها عشرة. أولها السواك. السواك تعتريه الأحكام، بعض الأحيان يكون واجبا، وبعض الأحيان يكون حراما، أحيانا يكون مندوبا، يكون سنة، يكون واجبا عند تغير الفم، ويكون مندوبا عند الوضوء، ويكون حراما إذا أراد الإنسان أن يقبل امرأة لا تحل له، ويكون سنة عند كل صلاة وعند تقبيل الزوجة مندوب زاده. كذلك من مندوبات الوضوء المكان الطاهر، بالعهد بدون أن يتوضع الطاهر حتى لا يتطير عليه شيء من نجس المكان. إذا عاد المكان ما هو طاهر طير عليه شيء من النجاسة، فلا بد أن يكون المكان طاهرا. كذلك الشفع والتثليث فيما يغسل، معناه هذا اللي يغسل من الأعضاء كيف وجهه كيف يديه المرفقين وكيف كرعيه، فإنه يغسله شفعا شفعا معنى الغسل الثاني، والتثليث معنى الغسل الثالث، معنى الشفع معنى الغسل الثاني، والتثليث معنى الغسل الثالث. يغسل الغسل الثاني والثالث مناديب الله في حالة الغسل الأولى أدت دورها، في حالة الغسل الأولى جاءت على حالتها، تعد الغسل الثاني والثالث مناديب، في حالة الغسل الأولى ما جاءت على حالتها تعد الغسل الثاني واجبة، وتعد الثالثة كذلك واجبة إلى عادة الثانية ما جاءت على حالتها، وهكذا. فيما يغسل بخلاف ما يمسح كالأذنين والرأس، معناها شيء متسح ما يثلث، يثلث لا شيء يغسل. ثم قال: والماء مع الإحكام كالغسل قليل، معناها من مندوبات كذلك حد يقلل الماء مع إحكام الغسل، معناها يغسل غسل نافع يجيب الغسل لحالته ويقلل صب الماء فلا يكثره، فإنه يدي الوسواس كما قال ابن أبي زيد. ثم قال: وللإناء والعضو يمن، معناها الإناء اللي هو الإناء تقال لكل ما يغرف منه، كل رواية حد يغرف منه تسمى إناء، والعضو يمن معناها الإناء دي روح ينزل العربي، والأعضاء من ينتر حد يغسكلهم يغسكلهم زر العربي سابق زر العسل. والسنن في نفسها ومع فروض رتبا، أو ترتيب السنن في نفسها ولا ترتيب السنن مع الفرائض، هذا قال لك أنه مندوب، ترتيب السنن مع الفرائض مندوب، وترتيب السنن بناء براسها في نفسها هذا سد هو مندوب. ثم قال رحمه الله: والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم. كذلك من المندوبات أن يبدأ الإنسان رأسه من المقدم، معناها بداية صغب رأسه يمسح من فمه إلى الوراء. كذلك تسمية السنة والحمد بسم الله الرحمن الرحيم من بداية الوضوء. كذلك التسمية تندب قبل الغسل من الجنابة وقبل التيمم حادثة التيمم يسمي، والغلق لتر حد يقفل الرواية من اللي يسمي، والإطفاء لتر يطفي الرواية يسمي، والدخول لتر حد يدخل زاد هو يسمي، واللبس لتر حد يلبس يسمي، والضد معناه فسخ الباس لتر حد يفسخ الباس هو اللي يسمي، وكالمأكول لتر حد يوكل يسمي يقر البسملة عند الأكل سنة مؤكدة لا بد منها، لحد لتر حد من اللي يدير الميت في لحده يبسمي، وتغميض لتر حد يغمض عيني الميت يبسمي، صعود المنبري كذلك الإمام إذا صعد المنبر فإنه يبسمي، وطئ لتحد يجامع زوجته فإنه يبسمل ويقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدر بينهما ولد لا يمسه الشيطان. كذلك ركوب لتحد يركب على في السيارة أو يركب على دابته ولا شيء بسمل، صيد ذبح حري البسملة في الصيد وفي الذبح وفي النحر هذه واجبة، هتخلاها يخسر متعمدا يخسر ذاك الذي يذبحه.